السلام عليكم. كيف حال شيخنا؟ بخير. طيب. الله يبارك فيك. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. شيخنا بدي أسألك. نعم. بالنسبة للسنة الماضية ناس يظنون أنهم صاموا 28 يوم. إيه. وقد زالوا في هذا بعض أهل العلم. إيه. فقال يجب بعد العيد يكون تصوموا يوم. إيه. فكثر السؤال في هذه المسألة هذه الأيام. إيه. فنريد جوابا شافيا. صاموا 28 يوم. أكثر يدعون. إيه إذا صاموا 28 يوم فعليهم قضاء يوم. طيب إيش الواقع شيخنا؟ كيف؟ إيش الواقع؟ كم صمنا السنة الماضية؟ أنت ما أنا تحكي عنا نحن هون في الأردن، نحن صمنا 29. لا هم السؤال عنا هنا في الأردن. وقد نحن دعوا. نحن صمنا 28، صمنا 29. 29. إذا ادعاؤهم خطأ. طبعاً خطأ، اللي صاموا 28 أولاً السعودية. نعم. بعدين في هون شيخ يسموه دكتور عباس مدري ايش، فضل عباس، فضل حسن عباس كبير هذا. نعم معروف. هذا امرهم ان يصوموا على اسكان السعوديه. نعم. خطرهم على اسكان السعوديه. نعم. فهؤلاء عليهم ان يصوموا يوم. نعم. الامه الاردنيه هون كان 29. نعم. فما عليه صيام؟ اللي كان 29 ما عليه. ما عليه. الله. جزاك الله خير. طيب شيخنا في سؤال، رجل غير ملتزم بالإسلام وتاب في صباح يوم رمضان وأراد أن يصوم، فهل يصح صومه؟ نعم يصح. أيوة. والنية؟ النية كانت مع كفر لا قيمة لها. نعم. الكفر دائما تطبق على الأحكام. نعم. لكن حينما أسلم يجري عليه الحكم. نعم. أنا كالذين بلغتهم أمر الرسول عاشوراء. يوم عاشوراء. نعم. فأمرهم بأنه أتي يعني أكل أنه يمسك. نعم. فهذا الكافر الذي أسلم. نعم. حكمه حكمهم. لكن شيخي هو ليس كافرا، لكن هو مقصر يعني بالتزامه في الأمور الإسلامية كالصوم والصلاة، إنما تاب في صبيحة يوم رمضان، فهل الجواب هو؟ لا يختلف. إذا ما كان كافرا. نعم. كان مسلما عافيا. نعم. فهذا لا يستطيع أن يصوم هذا اليوم. نعم. لأن هذا أفطر عامدا متعمدا. نعم. وإنما يتوب إلى الله عز وجل. نعم. تابع صيام بقية شهر رمضان. وهذا اليوم يمسك عن الطعام فيه؟ يمسك يعني احتراما لي. نعم. وعليه قضاء؟ لا لا قلت لك متعمدا لا يستطيع القضاء. ما عليه قضاء. ما نقول ما عليه قضاء. نعم نقول لا يستطيع القضاء. يعني إذا مرسول ما عليه قضاء في تسهيل إفطاره. نعم. لكن نقول لا يستطيع القضاء بجرمه. اي نعم جواب دقيق جزاك الله خيرا. مو اي الوحده. نعم فهمت علي؟ نعم نعم بارك الله فيك. شوف الناس انه ليست هذه الاولى. ايوه نعم احسن بارك الله, الله خير استاذنا. اهلين. امين. كيف حالك؟ الحمد لله. اهلا الله يبارك فيك. رجل عزم على الافطار وبعد الفجر تاب عن معصيته ونوى الصيام، فما حكم صيامه؟ أعد علي. رجل عزم على الإفطار وبعد الفجر تاب عن معصيته ونوى الصيام، فهل يصح صومه؟ هو أفطر فعلا؟ لم يفطر، إنما نوى في قلبه أن لا يصوم غدا وبعد الفجر نوى الصيام. يعني ما نوى قبل السحور أن يصوم؟ لا ما نوى. ما نوى أن يفطر؟ نعم. ما نوى قبل الصوم قبل السحور أن يصوم؟ يصوم. لا ما نوى، نوى أن يفطر. شو الفرق بين هذا السؤال والسؤال السابق الله يهديك؟ شو الفرق بين ذاك الملتزم وغير الملتزم؟ الفرق أستاذي إنه ذاك ما كان يعلم يعني إنه النية ركن من أركان الصوم، لكن الثاني هذا يعلم. ما فيها شيء من الدقة أستاذ، بس يعني هذا يعلم إنه لابد من النية. نعم. ما نوى. ما نوى. هذا شر من ذاك. إذا يكلف بما كلف به الأول. نعم. طيب شيخنا بالنسبة للناسي. الناسي للنية ثم تذكر في النهار، هل يجدد النية أم يبطل صومه؟ كيف نسي؟ نسي. كيف نسي؟ كيف تتصور أنه نسي؟ نعم والله هذه المسألة يعني هي صعب أنه تحصل، لكنها مطروحة في الكتب يعني، أحببنا أن نعلم الحق فيها. إيه معليش، بس كل سورة لها جوابها. إيه؟ تحدد السورة بالجواب خليها، وإذا السورة مو في ذهنك فدعها. إيه هذا في صفحة 27. أفضل نكتفي بهذا لأنه في عندي ضيف كريم. طيب خير إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أهلا وسهلا. الشيخ أنت مكتوب تحت الكتاب، نحن نحفظ فيه حديث الأحكام، أي كتاب نحفظ؟ حديث الأحكام. أي نعم شيخ. الإمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد. الإمام شيخ؟ أيوة. الشيخ بلوغ المرام أو المتقى؟ الله يهديك، قول آمين. آمين شيخ. إيه ما أخذت الجواب؟ نعم نعم شيخ. إيه حسبك. شيخ سؤال آخر. ها. شيخ إذا يعني فاتني يعني فاتني قراءة الإمام ثم تركته وراك، هل أنا أقرأ بعده شيخ يعني قراءة بك أخرى أن الركوع يجزي؟ ألو. أعيد سؤالك. إذا تركت الإمام راكع يا شيخ ولم تترك القراءة خلفه، إيه صحت الركعة وصحت الصلاة وقعت الفاتحة يا شيخ، ليش أنا ركن؟ الله يهديك، أخذت الجواب مرة ثانية. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفت هذا؟ يبدو لا الإمارات عملنا. طيب إخوة الإيمان، تم تسجيل هذه المكالمات الهاتفية في 29 من جمال الآخرة 1417 هجري الموافق 13 من الشهر 9 1996 نصراني. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الاحتكار لا يكون إلا في الطعام؟ لا يكون إلا في الطعام، لا ليس كذلك. نعم. قد يكون أيضا في شيء آخر، رأيت لو كان هناك هناك بلد ليس فيه ماء إلا بفلوس، والماء أساس الحياة، فاحتكر رجل هذا الماء، ألا يكون محتكرا؟ نعم. فإذا الصواب أن يقال الاحتكار لا يكون في الكماليات وإنما هو في الضروريات. وإياك. شيخ سؤال ثالث. حكم تعليق إعلان، بعض الإخوة علقوا إعلان تنظيم رحلة الحج في المسجد مع ذكر السعر وتفاصيل أخرى، هل هذا يدخل في حكم البيع في المساجد أم غير ذلك؟ نعم يدخل في عموم قولي عليه السلام إن المساجد لم تبنى لهذا. إذا الأولى أن ينزعوا هذا الإعلام. أي نعم. لكن الله خير. وإياك. شيخ، هل عنده في التحريم سفر المرأة لوحدها هو من باب ست باب الابنة؟ فإذا كان أمر كذلك فالمرأة العجوز لا يخشى عليه هذا. أم العلة غير ذلك؟ أين السؤال؟ هل العلة في تحريم سفر المرأة لوحدها هو سبب سد باب الفتنة حتى لا تقع الفتنة؟ إذا كان أمره كذلك فهذه العلة تتحقق إلا في المرأة السابة. أما المرأة العجوز لا يخشى عليها من الفتنة، فإذا هل نقول يجوز لها أن تسافر لوحدها؟ ومن الذي يقول أن المرأة العجوز لا تخشى على نفسها الفتنة؟ ألا تعتقد معي أن هناك في بلاد الدنيا أزواج عجائز؟ نعم شيخ، لكن اسمع اسمع الله يهديك، اسمع الله يهديك، اسمع لا تستعجل، سألتك سؤالا فأجب. يوجد شيخ، بلى يوجد. طيب، ماذا يفعل هذان العجوزان أحدهما مع الآخر؟ يفعل ما يفعل الزوج مع زوجة السبب. إذن سمحك الله فكلامك غير سليم وغير صحيح. والجواب على المثل العربي المعروف، لكل ساقطة في الحي لاقطة. لعلك فهمت؟ إذن أقول لك مودعا وحسبك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أي نعم، الحديث إلى الآن أنا حصلت في شعب الإيمان ووجدت تعليقا على المشكات، يعني مضاف إلى الحديث مخرجا من طريق الطبراني وإسناده ضعيف، لكن أصبر، ثم تابعت البحث فاستخرجت الحديث من شعب الإيمان الذي عزي إليه في المشكات، لأن المشكات يوم حققته لم يكن شعب الإيمان مطبوعا، وفي الأيام الأخيرة قد طبع، رجعت الآن إلى إسناده في شعب الإيمان فوجدته إسنادا غير إسناد الطبراني الضعيف. أنا الآن في صدد البحث فيه، ولم يتبين لي حتى الآن ضعيفا هو كما هو الظاهر في النظرة العاجلة، لكن هذه النظرة العاجلة لا يكفي للاطمئنان والاعتماد عليها، لابد من متابعة البحث، فأنا الآن في هذه المتابعة. فإذا تتصل بي غدا إن شاء الله. لا هذا يفيدني أنا، لأني سأفيدك وأفيد غيرك أيضا. نعم. بالنسبة للأحاديث الإشكال أنت ليش تعلق عليها اللي غير المتفق عليه وغير البخاري وغير مسلم؟ إيه نعم. وشو بالنسبة تصرف لا شيء. أنا لا أستطيع أن أتصرف. مسكوت عنه. مسكوت عنه. المسكوت عنه معناه تحت البحث. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلني. نعم. شيخ أنا اتصلت فيك قبل يومين واستفسرت عن شغلة، لكن أجبتني وما فهمت الجواب، أو أنا ما أدركتش كيف. سألتك إذا الإنسان إذا ساب فكر في أمور الجزاء ونزل من المسائل فهل يوجد الرسل أم لا؟ جاوبني إنه إذا استقام. هل التقطت إنه نزل أثناء الاستقامة نزل الزائد أم كل الأحوال؟ الله يهديك، أنت بتسألني ولا أنا بسألك؟ لا أنا بسألك. لا أنت ليس لك أن تسأل ماذا أنا قصدت، سل نفسك ماذا قصدت؟ ماذا قصدت أنا؟ أيوه أنت الله يهديك. أنا يعني بقول متى يوجد الاختزال؟ الله يهديك، اسأل عما وقع لك مما تريد أن تفهم الحكم الشرعي. متى يجب الغسل؟ هذه تحتاج إلى محاضرة. محاضرة. متى يجب كذا وكذا وكذا؟ لأمان السادات أعمل لك محاضرة، لأنه أمثالك بالعشرات الآن يسألون دورهم للسؤال، فاسأل عن السؤال الذي أنت وقعت فيه وتريد جوابه. أنا يعني ضررت مثلا أنا وشباب زي حتى مرات يوميا نتحمل من شغلات زي هيك، يعني بيجينا زي سهوة بسرعة فتنزل. هل يعني نقتصر أن هذا السؤال يعني يا الله يهديك، كما سألت في الأمس تسأل اليوم، فأعود أنا أسألك، هل كان عضوك منتصبا أثناء مثال؟ لا، أما كان منتصبا في السابق. في السابق؟ متى في السابق؟ يعني في نفس اللحظات، لكن عندما نزل كان ليس منتصبا. إيه، هذا يوجب الوضوء إذا كنت صادقا فيما تقول، ولا يجب الغسل. أنا أتفق. إذن آخر كلام نعتمد أنه إذا يجب أن أنتبه متى يسير. إذا كان يسير وغير مستقيم إذن يجب الوضوء. نعم. خذ زميلي بده يسأل سؤال. نعم. في يسألك عن المرأة الكبيرة اللي يأسها، هل يجوز السلام عليها؟ لا يجوز. لا يجوز. والشاب إلى أي حدود يستطيع أن ينظر إلى خطيبته؟ غير مش كاتب عليها كتاب، بس خطيبته. لا ينظر إليها إلا كما ينظر إلى غيرها. والخطبة لا تحلل ما كان محرما. العقد هو الذي فقط يبيح أكثر من النظرة إلى الوجه والكفين. إذا ينظر إليها وإذا بس. نعم. الله يجزيك خير. الله يحفظك. شكرا لك. أهلي. شيخ محمد. نعم. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. عبد الله الشمري يا شيخ من الرياض أكلمك. أهلا وسهلا. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا شيخ حفظك الله. وإياك. بالله أول شيء. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. يا شيخ أنا طالب علم. الإنسان حريص طبعا إن شاء الله، مهم جدا أنه يحرص على التوحيد الصافي. بارك الله. فيا شيخ حفظك الله، يعني أنتم كلكم في شريط لكم العقيدة الصافية والعلم أو الإسلام الغض الذي أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعاشه الصحابة مع الرسول غير منتشر في العالم الإسلامي. حتى السعودية التي هي بلاد التوحيد العلم هناك ليس كذلك، والأمر يعني ليس هناك، الأمر هناك فيه بركة ولكن ليست هي المطلوبة تماما. نعم. أي نعم. فأريد الصافي يا شيخ، أريد العلم الحقيقي يا شيخ حفظك الله. السؤال مفهوم، لكن تريده يعني كيف تريده؟ نقول لك من سار على الدرب وصل، وهذا معنى مستقى من قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فنقول لك أسلك طريق العلم الصحيح تنله. ترى هذا هو جواب سؤالك؟ أنا أريد أن أزيدك من كلامك عشان تفهم معرفتي. لو أنك فعلت قبل أن تضطرني إلى مثل هذا السؤال فأتم كلامك. نعم يا شيخ. الآن أنا الحمد لله الله حبب إلي طلب العلم الشرعي. الحمد لله. الآن وأنا في الجامعة في الشريعة الآن. نعم. وإحنا نعرف أنه أيضا حتى على الكليات الموجودة في العالم الإسلامي عليها مآخذ أيضا. إي والله صدقت. نعم، وأنه في بعض الكتب أيضا وبعض طرق التدريس أيضا غير سليمة. صح. نعم، وبعض الأحاديث يعملوا بها وهي فيها ضعف وفيها وضع. نعم. نعم، فالآن صحيح انه كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة. يا اخي بلاش محاضرة بارك الله فيك. اللي ماذا تريد؟ نعم انه اريد هل مثلا مثلا قلت كلمة انه حتى في السعودية هذه الان انا اقول ان بلاد التوحيد ولله الحمد. الحمد لله. نعم لكن عليه يعني هل هناك الكتب التي يدرس يعني ندرسها الان بعض الامور الخاطئة؟ مثلا انا اتصلت عليك قبل فترة وسمعت لك يعني عرفت موضوع ربط الحديث الضعيف الذي اشتد به احد العلماء في قوله ان الله خلق ادم على صورته. اي نعم. نعم هذا الامر يعني واضح ولله الحمد. طيب. هل في مثلا ملاحظات على مثلا كتاب التوحيد؟ هل كل الاحاديث اللي موجوده حق الشيخ محمد عبد الوهاب؟ هل كل الاحاديث الموجوده في كتاب التوحيد من الاحاديث التي يعمل بها؟ الآن تطور سؤال هداك الله. نعم. ويدرسون كذلك العقيدة الواسطية. فهل شروحاتهم الآن موجودة عليها مآخذ؟ ويدرسون الطحاوية. فهل الشروحات الموجودة الآن عليها مآخذ؟ هذا السؤال ليس من السهل الجواب عليه هداك الله، لأنه هذا يجب استحضار كل الأفكار الموجودة في هذه الكتب وكل الأحاديث الموجودة في هذا الكتب. وأنت تعرف أنني قديما كنت خرجت شرح العقيدة الطحاوية، وهناك كثير من الأحاديث الضعيفة، فكيف أجيبك عن هذا السؤال الواسع الذي يحتاج الجواب عليه إلى محاضرات؟ هل سألت سؤالا محددا سامحك الله لنجيبك بكلمة نعم أو لا؟ نعم. مثلا الحديث الضعيف اللي وجد في الطحاوية، هل نتج عنها انه فيه خلل، فيه امر فهموه عن السلف غير حقيقي؟ يعني هل انه من مفهوم العقيدة السلفية الواضحة السليمة؟ لا يكفيك الحديث الذي سألت عنه آنفا، ان الله خلق آدم على صورة الرحمن، ألا يكفيك مثالا هذا؟ هذا خلاص تركته وأعرفه. طيب، وقد يوجد مثله، فإذا أنت أشكل عليك حديث فاسألني عنه. أما أنا أحضر لك الآن من أمثال هذا الحديث فمخي وعقلي ليس متوجها الآن إلى مثل هذا الإحصاء الذي تطالبني به. والسلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الله لحظة، حسبك الله يسير. ما عندي استعداد يا أخي بارك الله فيك. جزء من اللهم صل على محمد تشرح فيه العقيدة الواضحة بناء على الحديث الصحيح الذي ثبتت عندك يا شيخ. ما فهمت سؤالك. يعني هل في مؤلف لك بالعقيدة الصحيحة؟ لا ليس لي. هذه ليس لي. المعمول فيها ليس لي. ليس لي. نعم نعم. وكتب شروحات الحديث. بس يا أخي انتهى الله يديك. ها؟ الوقت ليس لك. سؤال بعده سؤال بعده سؤال، إلى متى؟ حفظك الله. يا أخي الله يديك، لا تكن أنانيا، غيرك ينتظر. أمور عقيدة شيخ أجلني عليه وبس. لا هذا ليس أمر عقيدة. تسألني هل لك كتاب في كذا؟ هذا ليس أمر عقيدة. طيب أين أستطيع أفهم العقيدة الصحيحة من بين ما كتبت؟ ليس لي كتاب في العقيدة خاص. نعم. العقيدة مبثوثة في كتب أهل العلم، منها بعض كتبي. والسلام عليكم. رد السلام الله يهديك. عليكم يا شيخ، رد السلام الله يهديك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. على هذه الطريقة من خفض الصوت ليس عندي استعداد إجابة عن السؤال. طيب. ارفع صوتك. نعم. في رجل